أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. إلى بعض أزواج فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض سيبات Oh. صدق الله العظيم.